لك الحمد يا ربي فأنت المليك لأرواحنا والكون والكل رحيل لك الحمد حمدا سرمديا ودائما على كل حال حمدك الله حصيل عليم بأخبار النفوس وسرها عظيم جليل مثله لا يمثل تعالى عن الأمداد في كل شأنه إلها كبيرا في المحاسن كامل فمن ذا الذي يسقي الجنين طعاما ومن ذا الذي يسقي مياه السواحل يفرج مكروبا ويحفظ غائبا ويرزق مسكينا ويغني عائلا فلله أفضل تضيء دربانا ولله ألطف نارها تعجيل إلها عظيما فالق الحب والنوى ويخلق آلاء عظاما دلائل غفور رحيم لا يقنط عصيا وما خاب من يدعو إلها يسائل فيا ربي ثبت باليقين أحبتي وإن شدت الأمواج لطفك ساحل وإن شدت الأمواج لطفك ساحل.